وبدأت ألعاب كأس العالم. ومن ذلك الوقت حتى اليوم وإلى أيام قليلة قادمة، حديث الناس في الاجتماعات وفي المجالس وفي المقاهي وفي الطرقات، وأغلب الأخبار التي يتم تداولها أخبار كأس العالم وأخبار المباريات. والله جل جلاله أحبتي في الله أمرنا أن نتفكر، وأمرنا أن نحرك عقولنا، وأمرنا أن ننظر ونتدبر. لذلك في هذه الدقائق القليلة أحببت أن أقف وإياكم وقفة مقارنة بين حال الأمة عموما وحال الأمة مع كأس العالم. للوهلة الأولى قد يقول قائل: شيخ الآن تركت كل المواضيع حتى تجوا تتكلموا عن لعبة فوتبول، يا أخي ترويح عن النفس. أنا لست في هذا المقام لأقول حلال وحرام، بل لا أقول بحرمة هذه اللعبة، بل هي من أنواع اللهو المباح الذي له شروطه، والتي إن أقيم هذا اللهو بشروطه فهو من المباحات. لست في صدد الكلام عن هذا، ولكن أحب أن أقف مع عمق هذه الحالة التي تمر بها الأمة. فدعونا من دون إطالة في المقدمات أن نبدأ في صلب الموضوع. ثلاثة وقفات مع الناس عموما، وخمس وقفات مع الفريق، ووقفة مع المشجعين، ووقفة ختامية. الوقفات الثلاثة الأول مع الناس عموما، علمني كأس العالم حقيقة الحب. نرى مظاهر تتبدل، ونرى شعور تتغير، ونرى ثياب تتبدل، ونرى مظاهر مختلفة عما كانت عليه قبل بدء كأس العالم. إن حللنا ونظرنا وسألنا فنرى حقيقة الانتماء عند هؤلاء المحبين لإحدى فرق هذا الدور من كأس العالم. وكنت أسمع دائما وتسمعون ونقول ونحدث ونتكلم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونه حقيقة الحب، يتشبهون بمظهره وبمخبره وبشكله وبلبسه وبمشيه وبنطقه. فتذكرت تلك الحالة، حالة تلك الشباب الذين صار مشيهم، كلماتهم، حركاتهم، طريقة تسريحة شعورهم كهؤلاء. ولو سألتهم عن ذلك قال: أنا أحب هذا اللاعب، أحب مهارته، حبه هو صادق، وهكذا يكون الحب فعلا. ولكن هذا بين لنا أن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه كثير من الادعاء، أن حبنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه كثير من الادعاء. اتحمل منظر غريب مختلف عن كل الناس ومشى فيه بالأسواق وبالطرقات وببيته، مما تكلم معه بقول لك أنا مثل اللاعب الفلاني، وما تحمل أن يطلق لحية ناس، وماذا يقول عني الناس، مع أن هذه هي الفطرة. على سبيل المثال تحمل أن يبدل شكله وحياته من أجل أولئك، وما تحمل وما رضي أن يبدل شيئا من حياته من أجل حبيبه الأول صلى الله عليه وسلم. فلنراجع حبنا، هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، عجبت لكثير ممن لا يرضى أن يؤخر مشاهدة مباراة وأن يشاهدها في وقت الإعادة، لأنه معروف أنه المباريات بتكون في وقت مباشر وفي وقت إعادة. فالكثير إن لم يكن الجميع لا يرضى أن يشاهد مباراة كرة القدم في وقت الإعادة مع أنه نفس المنظر. بقول لك يا شيخ لا أشعر بلذتها، لا لا غير مختلفة، ما تقول لي مباشرة غير الإعادة. طب شو وضع الصلاة مباشرة وإعادة؟ كيف حالة الصلاة بجماعة وبفرد؟ ما بيرضى يحضرها لحاله في البيت، وين في أقرب مقهى؟ وين أولاد عمي ولا أولاد خالتي ولا قرايبيني ولا أصحابي متجمعين؟ لا روح يحضرها. طب ليش يا حبيبي احضرها في البيت؟ لا شيخ غير جماعة، غير الجو مختلف، تشجيع من هنا وهناك وكلمة من هنا وهناك، احضرها لحالي في البيت لا أشعر بلذتها. طيب كيف حال الصلاة؟ الله شيخ بحمد الله بيكفي بالبيت. ليش الله ما بيقبل الصلاة إلا بالمسجد يا شيوخ؟ الله ما يقبل الصلاة إلا صليتها بالمحل يعني سكر المحل؟ طب والمباراة؟ لا ما بتزبط. فالصلاة أستعد أن أؤخرها وأصليها وحدي، ولا أصليها مع الجماعة مع إخواني. والله يقول واركعوا مع الراكعين، ويقول عليه الصلاة والسلام وددت أن آمر برجل فيؤم الناس ثم أذهب فأحتطب ثم أتخلف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم لتركهم للجماعات. أسأل الله أن يعيد منظر مساجدنا كما كانت في رمضان. الوقفة الثالثة، تأملت في حال من يشاهد هذه المباريات فعلموني حقيقة التوجه، وعلموني حقيقة التعلق. ممنوع ولد يتكلم، ممنوع حدا يقاطع، الهواتف على الصامت، ممنوع أحد يتصل بي، كل المشاغل والانشغالات تنقطع. ما الأمر؟ مباراة، أمر أحبه. مناظر ضعف التوجه في الأمة كثيرة، ولكن انتقلوا معي بسرعة لمنظرنا عند قراءة القرآن. كيف حال توجهنا عند مشاهدة مباراة أو فيلم أو مسلسل أو غير ذلك؟ وكيف حالنا مع القرآن؟ كم مرة بقطع الصفحة عشان نرد على رسائل الواتساب؟ كم مرة بقطع الآية وقطعها لا يجوز من أجل أن أرد على فلان أو علان مما ليس فيه ضرورة؟ فهذا هو التوجه الحقيقي الذي لابد أن تحيا عليه الأمة في الصلاة وفي القرآن وفي الدعاء وفي الأذكار وفي سائر العبادات. انتقلوا معي إلى الفريق. كم يبقى الفريق الذي يريد أن يشارك في هذه المباريات يحضر لهذه اللعبة؟ عنده ليش الفريق عمل إلا التحضير؟ كم يبقى؟ سنة. هذه اللعبة مش سنة، ما بعرف هي كم سنة بتمر، 4 سنوات ولا أكثر ولا أقل. كل هذه السنوات يتحضر لهذا اليوم، يتحضر لهذه اللعبة، يجهز نفسه ويقدم ما عنده من أجل هذا. حجبت لأمة تبكي وتتباكى وتحلم بالآمال والنصر والعزة، ولا تريد أن تحضر، ولا تريد أن تجهز، ولا تريد أن تعمل وتقدم، ولا تريد أن تتهيأ وتهيئ. وكأن النصر عبارة عن شيء ينزل فجأة من السماء، أو ثمرة تخرج من غير جهد زراعة، أو ولد يأتي من غير زواج، وكل هذا مرفوض عند الأمة. ونسيت الأمة أن سنة الله جل جلاله في خلقه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ثانيا، تأملت في حال الفريق وكيف أنه لا يستطيع أن يفوز إلا بعمله الجماعي. مهما كان لاعب من الفريق ماهر ومحترف، مستحيل أن يفوز. أنت بإخوانك. ونظرت إلى قسم من الأمة ما زال لا يريد أن يعمل عملا جماعيا، ما زال يريد أن يلتزم وحده تحت شبهة إبليسية عنوانها لعنة الله على الأحزاب. لا أريد التحزب. يا أخي حبيبي، مين قال لك تحزب؟ تعال اجتمع مع إخوانك، تشاور معهم، تحرك معهم، هذا عمل جماعي. دين لا يقوم إلا بعمل جماعي. لا لا أبدا. ماذا تريد أن تفعل؟ وحدي صلي، أصوم، أقرأ قرآن، أتصدق وحدي. وحدك مهما كنت لن تفوز، بل ستهلك وتهلك، بل ستهلك وستهلك الأمة. ونسينا أن يد الله جل جلاله مع الجماعة. نظرت إلى حالة الفريق فوجدت احترام التخصصات، فحارس المرمى في مكانه لا يتقدم عن مكانه، ومن يكون في الدفاع في مكانه، ومن يكون في الهجوم في مكانه. وتذكرت تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم لتخصصات الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام: أفرضكم زيد، وأقضاكم علي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. الذي، اسمع أخي الحبيب، وأخص بالذكر العاملين في حقل الإسلام، الذي يظن أن وحده يسد ثغرات الإسلام وأنه هو وحده سيقيم الإسلام، فهذا خاسر. لن يقوم الإسلام إلا بمد يدك إلى أخيك ومد يد أخيك إليك، فنحن نقوم معا. وإن اختلفت الأفكار، وإن اختلفت المناهج، وإن اختلفت الطرق، فالأمة لا تقوم بجماعة، والأمة لا تقوم بمجموعة، والأمة لا تقوم بفكر، الأمة تقوم بكلها. هذا لا يعني أنك تتخصص في ميدانك، في منهجك، في عملك حتى تنجح فيه، ولا تكون كمن يقول: لا أريد العمل الجماعي. لا تخصص، ولكن احمل في قلبك الحب على إخوانك. من أعظم ما يدمي قلوبنا أن تجد أبناء المساجد الملتزمين بقلب المسجد يتكلمون على بعضهم البعض، أبناء هذا المسجد يتكلم على أبناء هذا المسجد، وأبناء هذا المسجد يتكلم على أبناء هذا المسجد، وأبناء هذا الفكر يتكلم على أبناء هذا الفكر. كيف سيقوم دين؟ وكيف سيعز الله جل جلاله أمة؟ لا يعز الله تعالى أمة إلا بقلوب سليمة. القلوب التي تحمل الضغائن والأحقاد على الأمة تحمل الخبث والنتن، وحاشا لرب عظيم كريم جميل أن يعطي هؤلاء قيادة الأمة. فطهروا قلوبكم واعلموا أننا لا نقوم إلا مع بعضنا جميعا، فالباطل بكل ملله ونحله اجتمع علينا، اجتمع علينا يا إخواني في الله بكل فرقه. ونحن أبناء المسلمين، أبناء الصف الواحد، اختلفنا فيما بيننا، فلا تقوم للإسلام قائلة إلا باجتماعنا. نظرت كذلك لحال الفريق فأعجبني اغتنامه، لا أقول للساعة وما المباراة إلا سويعات، ولا أقول اغتنامه للدقيقة، بل اغتنامه والله للحظة. يبقى في الساعة عندهم لحظات، بتلاقي واحد بيجلس، بتلاقي واحد بيرتاح، بعد في دقيقة ولا دقيقتين، نص دقيقة، لو في نص دقيقة حاول، قد تدخل هدفا في الثانية الأخيرة. عجبت لمن ينظر لحال الأمة ويقول: الأمة هلكت، والأمة ضاعت، والأمة ماتت، ولن يأتي الخير للأمة. يجلس ويجلس، يتكاسل، يثبط ويحبط المعنويات والعزائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت الساعة، أعظم حديث في الإيجابية، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. عم بتقوم الساعة، سماوات تتبدل، وأراضي وجبال وبحار، اغرس، إياك والسلبية، قدم، ازرع، أعطي، ارفع المعنويات، إياك والسلبية. فما حطم الأمة إلا السلبيين والذين يريدون أن يسلبوا الهمم من قلوب الشباب والأمة. أخيرا نظرت لحال الفريق، فكم من فريق بدأ بحالة ربح وفي الدقائق أو أحيانا الثواني الأخيرة صار مهزوما. كل وقت اللعبة ظان النفس الربحان، آخر دقائق تبدلت المقاييس. تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لذلك أعظم ما يخيف الصالحين أمثالكم أحبتي في الله هو الخوف من سوء الختام. كم من إنسان استقام على أعمال لسنوات ثم ختم له. لذلك يروي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن حبيبهم أن أكثر دعاء كان يدعو به شو هو يا إخواني في الله؟ اللهم ادخلني الجنة. أكثر دعاء: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا أكثر دعاء. لذلك حذاري من سوء الخاتمة. الوقفة الأخيرة أحبتي في الله مع المشجعين. لا يقوم فريق إلا بمشجعين، بل أعظم قوة يأخذها الفريق من المشجعين، من الجماهير. هؤلاء لم يستطيعوا أن يكونوا معهم، ولكن عدم استطاعتهم للمشاركة في اللعبة ما منعهم أن يشجعوهم، بل إن كثيرا من همم اللاعبين سببها تشجيع المشجعين. قد لا توفق أن تكون داعيا إلى الله، ويا لخسارة من لا يوفق لذلك. قد لا توفق أن تكون مدرسا، معلما، منفقا، متصدقا، ولكن إياك أن تكون مثبطا، إياك أن تكون ممن لا يعمل ولا يريد للعمل أن يقوم. وهؤلاء وصفهم ربنا جل جلاله في كتابه وقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لا يعمل ولكن يجلس ينظر، من من شباب الأمة يريد أن يعمل؟ يأتي إليه ناصحا باسم الناصح الغيور: إني لك ناصح أمين. نعم، لا تذهب للمساجد، أوعى. واحد من الإخوة الآن عنده ماشين الخروج في سبيل الله، قل لي: يا شيخ والله أحد أقرب الناس لإلي يمسكني بنصح، يعني حيبكي، سيبكي خوفا عليه. أخاف عليك؟ تخاف عليه من ماذا؟ أخاف عليك أن يضلوك، أن يغيروا عقلك، أن تصبح إنسان لا تواكب التطور والحياة. وهذا ما سببه الأفلام والمسلسلات وكلام الناس والدعايات. أو آخر التزم وحافظ على المساجد وحافظ على القرآن. إذا لم توفق أنت لذلك فابكي على نفسك وشجع غيرك. مش تقف في الطرقات مثبط. احذروا، لا تأتوا المساجد، لا تتحركوا في سبيل الله، لا أبدا، بل أنت شجع وادعم وادعو لغيرك حتى تكون بإذن الله جل جلاله من الموفقين. لذلك أسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون قول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الوقفة الأخيرة ونتم بها 10 كاملة بإذن الله عز وجل. عندما يسمع اللاعبون صفارة الحكم فليجتهد من شاء كيف شاء في وضع الأهداف فلن تحسب لك. صفارة الحكم لك أخي الحبيب هي صفارة ملك الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. مهما تمنى الفريق الذي كان في هذه اللعبة أن يعمل من أمور تخوله للفوز والنجاح فلن يستطيع، لأن الوقت قد انتهى. حياتك أخي الحبيب كهذه اللعبة، ولكن الفرق أنهم يعلمون متى وقت الانتهاء ولا تعلم أنت متى وقت الانتهاء. وقت الدخول للدنيا معلوم، وثيقة الولادة، ولكن وثيقة الوفاة والخروج من الدنيا معلومة عند الله. عندما كنت في بطن أمك كتبت، ولكن لا تعلم أنت متى الخروج من هذه الحياة. فتجهز وتهيأ وتزود بالتقى، فإنك لا تدري إن جن ليل أن تعيش للفجر. فياما من عروس زينوها لعرسها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. أحبتي في الله، إلى الذين أكرمهم الله جل جلاله ووفقهم في النجاح في الامتحانات الرسمية، فنسأل الله تعالى أن يبارك لكم في نجاحكم. ولكن حذاري من إزعاج الناس، وحذاري من الإسراف، وحذاري من إطلاق الرصاص الذي محرم شرعا، والمفرقعات النارية التي فيها إسراف وأذى وحرام عليك. فافرح بنعمة الله كما فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسأل الله تعالى أن يجعلك ممن ينجح في امتحان الآخرة. والذين لم يوفقوا في النجاح إياك واليأس، وعليك بالهمة والمثابرة، فحال المؤمنين الصالحين أمثالك لا يعرف اليائسين. كذلك أحبتي في الله، أذكر نفسي وإياكم بأمر: المغبون من خسره وغاب عنه، المغبون من يضيع أجر صيام سنة بصيام 6 أيام. فقد قال الحبيب العدنان عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر. لن تستطيع أن تصوم سنة بكاملها، ولكنك تستطيع بإذن الله أن تصوم 6 أيام. صم هذه الأيام 6 وخذ يقينا بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر سنة بكاملها. أخيرا أحبتي في الله، دخلت علينا عطلة الصيف، وكم من أوقات تضيع في هذه العطلة، وأنت أخي الحبيب مسؤول عن تعليم أبنائك وتدريسهم وتعليقهم بالمساجد، فكم من أبناء وبنات ضاعوا بسبب هذه العطل، فالفراغ هو القاتل. لذلك أدعو نفسي وإياكم لتعليق أبنائنا وتسجيلهم بالكتاتيب وبمدارس القرآن وبالدورات الصيفية للقرآن الكريم، فكل واحد منا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. وندعوكم بإذن الله عز وجل غدا بين المغرب والعشاء لاحتفال في المسجد بتخريج مجموعة من الطلبة، وفقهم الله جل جلاله بفترة قصيرة منهم لحفظ نصف القرآن بفضل الله عز وجل مع التمكين، ومنهم من حفظ 10 أجزاء، ومنهم من حفظ 5 أجزاء، ومنهم أكثر من ذلك وأقل من ذلك. فحضوركم وإحضار أبنائكم ترغيب وتشجيع لكم ولهم، فاحضروا وكونوا معنا في هذه المجالس، فإنها مجالس أهل القرآن التي يحبها الله جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا رددته وهديته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا وفقته وأيدته وحفظته يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم يا ربنا، كما أريتنا الإسلام ضعيفا وذليلا، أرنا الإسلام عزيزا وقويا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.